أكفره النبي صلى الله عليه وسلم حينها وقال إنه مستحل؟ كلا، بل أضفى عليه وصفا عظيما، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن تكرر المعصية ليس استحلالا ولا حتى دليل الاستحلال. كذلك حماية المعصية، بعض الناس يقول طيب إذا تكررت لا يكون كافرا، لكن لو حماها، لو دافع عنها، دافع عن المعصية، جاء أحد يريد ينكر فدافع عنها، أيضا هذا ليس استحلالا، ويمكن أن يكون معتقدا للتحريم ومع ذلك تأبى عليه نفسه أن يعترض عليه إنسان أو ينكر عليه إنسان. إذن الاستحلال يا إخواني هو اعتقاد الحل، الاستحلال اعتقاد الحل. إذن هو قضية عقدية إنما تعرف بتصريح صاحبها، ليس عندنا وسيلة لنشق عن قلبه ثم ننظر هل هو مستحل أم لا، ولذا فلا بد في الاستحلال من أن يصرح بذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.